يقول فضيلة الشيخ: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس للزواج، فيأتي هذا المدعو في يوم الزواج ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه 200 ريال، علما بأن هذا يسمى رفق. ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع 200 ريال، فيرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور، ثم يأتي إلى الزواج ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه 200 ريال، كأن ذلك تبادل، هل يجوز هذا؟ هذا مما سيحصل العادة في بعض البلاد. نعم. أن الرجل إذا تزوج رفضه أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافض رفضه هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضا، وهم لا يريدون في هذا المعاوضة. نعم. ولذلك لو لم يتزوج الرافض لم يأخذ من الزوج شيئا، فالمسألة مسألة مهاداة، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة وليس مسألة بيع وشراء، وعلى هذا فيكون جائزا. لأن الأصل فيما يعتاده الناس، الأصل فيه الحب حتى يقوم دليله على المنع، والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليله على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليله على الشرع، أي على أنها مشروعة. فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها. الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليله على المنع. نعم. الأصل في الأعيان يعني في الأشياء. نعم. الحل حتى يقوم دليله على المنع. الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليله على الشرع، أي على أنها مشروعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الأعيان فالأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من أهل الشرط، ومفهومها أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل. وكذلك يروى عنه أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرط محل حراما أو حرم حلالا. والعادات نوع من الشروط، فهي أمور سار الناس عليها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم، فإذا لم يدل دليل على منعها فهي جائزة.